العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أزل الغشاوة عن أعيننا، أزل الغشاوة عن أعيننا، أزل الغشاوة عن أعيننا، أزل الحجب عن قلوبنا، أزل الحجب عن قلوبنا، أزل عن قلوبنا حجابها، أزل عن قلوبنا حجابها، أزل عن قلوبنا حجابها، أزل عن أعيننا غشاواتها، أزل عن أعيننا غشاواتها، أزل عن أعيننا غشاواتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.